بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنبدأ بكتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم رضي الله عنه كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة. كتاب الديات. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف، نعم، هو تكلم العلماء أنه مرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول، ووردت أحاديث كثيرة تشهد له، قالوا مما يغني أو ما يتعلق بإسناده، فلذلك فهو صحيح. وهو تقرير المؤلف رحمه الله وتخريج المؤلف له، كما نقل عن ابن عبد البر أيضا وقال به غيره، ما يدل على أن هذا الحديث حديث صحيح. وعمر بن حزم هو خزرجي أنصاري، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وعمره قيل 17 عاما، ولذلك أرسل له هذا الكتاب في هذا الأمر، وتوفي قيل 52 وقيل 51، والله أعلم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كتاب الديات. الدية من ودى يؤدي، أدى من أدى يؤدي أو يؤدي، والدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى ورثته بسبب الجناية، لأنه أحيانا تكون الجناية في عضو من أعضائه، فتكون الدية تسلم له للمجني عليه، وقد يتوفى ولذلك تسلم إلى ورثته، فإذا نقول الدية هي المؤدى إلى المجني عليه أو تسلم إلى ورثته بسبب الجناية. وتكون في البدن أو في جزء من البدن أو في منفعة. كيف؟ في البدن عندما يقتل إنسان إنسانا عدوانا وظلما، كما سيأتي الآن في تفاصيل، أو خطأ، لأن الدية تكون في الخطأ وتكون في شوف العمد، وقد تكون أيضا في القتل العمد، على تفاصيل تأتي بإذن الله. وقد يكون في جزء منه عندما يقطع إنسان يد إنسان مثلا، أو طرفا منه كقدمه أو عينه إلى غير ذلك. وقد تكون منفعة. ممكن أحد الأخوة يبين المنفعة هنا كيف يكون فيها دية؟ أحد عنده جواب من الأخوان؟ البدن واضح والطرف واضح، المنفعة نعم، كذهب مثلا سمعه أو بصره، أحيانا السمع يحدث حدث يذهب سمعه أو يذهب نطقه، لسانه موجود، إذا لم يذهب طرف منه، وآذانه موجودة وأعينه موجودة، لكن يذهب السمع أو البصر أو منفعة من المال. فإذا يعتبر ذهبة المنفعة أو عدم القدرة على المشي أو نحو ذلك. إذن هي بدن أو طرف أو جزء نقول أو منفعة، وكل واحد منها فيها الدية حسب ما يأتي بإذن الله. تفضل يا شيخ. ومن أتلف من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. قال في الشرح: أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة، انتهى. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. الآن بدأ في التفصيل، يقول: إذا أتلف إنسان إنسانا أو جزءا منه، كما قلنا طرف منه، وبينت أيضا إضافة ولم يذكرها المؤلف المنفعة، قال بمباشرة أو بسبب، فقال إن كان عمدا، لاحظ الفرق، وهو العمد المحض، وهو العمد أيضا لابد نقيده، العمد العدوان، قال عدوانا وظلما، لأنه قد يكون عمدا وليس في دية، كمن قتله السلطان حدا، فالذي يقتله قتل السلطان له أو من ينوبه عمدا، لكن هذا فليس كل عمد فيه الدية، فهذا إنسان عليه حد أو تعزير في القتل، هذا يعتبر عمدا لكنه بحق. فلذلك نقول إن كان عمدا بغير حق، يعني أضبط للمسألة، فالدية في ماله، وإن كان غير عمد، طبعا المقصود هنا إذا كان عمد وتنازل عن القصاص، ومر معنا أنهم أو إلا في الأصل في القتل العمد بغير حق أنه يكون فيه القصاص وليس فيه الدية، ومر معنا وانتهينا منه، ولكن بس من باب ضبط مسائل الفقه. لكن لو أنه تنازل عن القصاص إلى الدية فيقول يكون في ماله وليس في مال العاقلة. وإن كان غير عمد، أي إما خطأ أو شبه عمد، يدخل فيه اثنان، الخطأ وشبه العمد، فهنا يكون على العاقلة. والعاقلة بإذن الله سيأتي لها فصل مستقل بتعريفها وشروطها وضوابطها، وهي بالحقيقة الآن العاقلة غالبا يعني حكم مهجور، حكم مهجور. الآن إنسان يصدم إنسانا خطأ، ويكون أهله وعاقلته أغنياء، فتجد يتسول الناس ويجمع الزكاة من أجل أن يدي الزكاة، مع أنه لو كان غنيا فإنها لا تجب عليه. أنتم تعرفون الواقع نعيشه الآن، أبدا إذا صدم إنسان، إنسان هو الذي يدفع وهو الذي، بينما الأصل ليس عليه شيء حتى لو كان غنيا، ولا يشارك العاقلة في الدفع. وقلت لكم نترك التفاصيل وكلام العلماء في هذه المسألة، لكنها حكم شرعي مهجور إلا عند القليل، وهذا في إشكال. سميت عاقلة لأنهم كانوا يأتون بالإبل، وهي الدية، كانت الديات سابقا في الإبل، ولا تزال عندنا تقوم بالإبل، بمئة من الإبل، وذلك ارتبعت. أذكر أن قبل سنوات يعني يمكن 40 سنة كانت 16,000 دية الذكر الرجل، والمرأة 8,000، الآن تعدت 100,000، لأنها تقدر بأسنان 100 من الإبل في أسنانها المختلفة، فيؤخذ المتوسط وتستخرج منه الدية، ولكن ارتبعت الآن إلى المبلغ المعروف بالنسبة للرجل وللمرأة. فكانوا يأتون بالإبل فيعقلونها، أي يجمعونها من عصبته وتعقل في مكانه، فسميت عاقلة، هذا سبب تسميتها على العاقلة، لا لأن الأقارب اسمهم عاقلة، لا، سميت باسم الدية التي هي تعقل، فأصبح اصطلاحا شرعيا فقهيا يعرف إذا قيل، وثم الفقهاء بيّنوا في أبواب هذه المسألة، وكما قلت بإذن الله سيؤتى بها. لدينا الآن مسألة، والمؤلف أشار قال: لاحظوا هنا قال بمباشرة أو سبب، بمباشرة أو سبب. المباشرة هو أن يأتي ويقتله مباشرة بحديدة بمسدس بأي طريقة مباشرة، وغير المباشرة هو كأن يحفر حفرة مثلا في، وهذا يقع كثيرا في حول بيته أو بالطريق، ولا يضع ما يمنع الناس منها فيسقط فيها إنسان فيكون هو السبب في ذلك. هذا قالوا بسبب، هذا ليس مباشرا، المباشر والقتل المباشر، والسبب له أيضا سيأتي أنواع، لكن هذا نموذج. وهنا نريد أن نوضح أن القاعدة إما يعني يكون هناك الاشتراك، أحيانا يكون واحد واضح سواء كان مباشرا أو كان سببا، لكن إذا كان اثنان إما أن يكون إذا يجتمع المباشران فعليهم الدية، يجتمع المباشران فعليهم الدية، أو يكون هناك سببا أن يعني اشترك في حفر الحفرة مثلا أو وضع ما يؤدي فأيضا عليهم الدية. لكن هنا إذا اجتمع متسبب ومباشر، هذا هو التفصيل، فالضمان على المباشر إلا في ثلاث حالات: إذا اجتمع سبب ومباشر فالضمان على المباشر، إنسان حضر حفرة فجاء إنسان يطل بها فجاء شخص من خلفه ودفعه بها، هذا مباشر، الذي حضر الحفرة ولم يقصد، طبعا حضر الحفرة ليس من أجل أن يلقى فيها، لا، إنما حضر الحفرة لمصلحة من المصالح التي بئر أو غير ذلك، هذا متسبب، هذا متسبب، نعم. والمباشر هو الذي دفعه لهذا الأمر. قالوا إنها هي على المباشر إلا في ثلاث حالات. قالوا أنه أحيانا لا يمكن تضمين المباشر، إنسان دفع إنسانا لأسد، المباشر من هو؟ هو الأسد، أو ربطه، قالوا قيده ثم جاء الأسد وأكله. قالوا المتسبب هو الذي قيده، والمباشر هو الأسد، الأسد الحيوان ما يمكن أن يضمن، فإذا نقول هنا على المتسبب. أيضا أن لو أن أناسا شهدوا على شخص أنه قتل فلان فجاء السلطان وقتله، إذن المباشر من هو؟ هو من باشر قتله، والمتسبب هم من شهدوا عليه ثم جاءوا واعترفوا أنهم أخطأوا، أنهم أخطأوا في شهادتهم، فإذن يكون هنا على المتسبب وهم الذين شهدوا وليس على السلطان، لأن السلطان جاءوا ناس وشهدوا عنده شهود ثم اتضح لهم الخطأ للتشبه لأي سبب، شبه أو لأسباب غير ذلك. أحيانا يقولون يكون أيضا الثالثة إذا كان المباشرة مبنية على السبب، لكن السبب تأثير قوي، كمن لو من أمر طفلا في أن يدفع إنسان قال انظر فلان يطل في هذا البئر ادفعه من الخلف، الباشر هذا الطفل، وأيضا المتسبب هو الذي أمره، فيكون هنا أيضا على المتسبب، قالوا لا يعتبر مباشرا. هذه أمثلة طبعا قد لا تكون على سبيل الحصر، ولكن تبين أن الأصل دائما على المباشر. ونحن في باب الديات لم نأتي في باب القتل أو عدم القتل، هذا له حكم آخر، إنما في باب الدية. ومع ذلك كما قلت في الدروس الماضية هذه المسائل مسائل القضاء، نحن نشير إلى قواعد عامة في الفقه، وقد يتضح للقاضي خلاف ما قد نأخذ هنا، لأنه عند تحقيق المناط يتضح الأمر بخلاف هذا. دليل العاقلة، حتى مرة أخرى إشارة ما دمنا هنا، ما هو الدليل على مشروعية العاقلة أي أنها هي التي تدفع الدية؟ هو حديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي هريرة الذي مر معنا، اقتتلت امرأتان من هذيل، قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وبعض العلماء أيضا قال من ناحية النظر أن القاتل خطأ غالبا غالبا الحكم الأغلب يصاب بصدمة وشدة فيخفف عنه ألا يحمل أيضا الدية من باب التعاون معه ونشر التعاون على البر والتقوى فتحمل العاقلة. وبعض مستنبط من قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، يعني ودية مسلمة إلى أهله، ما قال يسلمها إلى أهله، قال مسلمة، وكأن المسلم ليس المباشر، فأخذوا منها استنباطا قرينة بعض المفسرين أن المراد بهم إشارة إلى العاقلة، لأنهم هم الذين يسلمون الدية وليس القاتل، والله أعلم. نعم. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما، وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية أثلاثا نص عليه لأنهم تسببوا في قتله. هذه الآن كلها أمثلة ستأتي أشبه ما تكون بالأمثلة، لأن اليوم تجدت مسائل كثيرة، والمؤلف هنا الآن ليس على سبيل الحصر لكن حاول أن يتلمس أغلب الحالات ويبين فيها، فيأخذ منها قواعد، يأخذ منها الفقيه القواعد في مثل هذه المسائل، فجعل هناك مباشران أو متسببان كما أشار على التفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل. قال وإن وضع ثالث سكينا دون تعمد الأذى لأحد، دون تعمد الأذى، أما لو تعمد الأذى فتختلف الحالة، إنما رمى فيها السكين فيكبر، أصبح واحد حفر واحد وضع سكين دون تعمد دون قصد ثم وقع عليها إنسان والله أعلم، أما لو تعمد فيختلف الحكم. ولذلك مرة أخرى أقول هذه قواعد عامة، إنما عند التطبيق فللقاضي يسمع وينظر حتى يتحقق في مثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة، ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة. نعم، وهذا يعني لأنه المباشر واضح المثال، هذه كلها أمثلة مرة أخرى، الذي حفر مجرد حفرة لحاجة معينة، لكن هذا وضع ما هو أقوى عندما عثر الإنسان في هذا الطريق، والله أعلم. نعم. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. هذه المسألة معروفة بشد الحبل، هذه المسألة معروفة بشد الحبل، ومعروف أن الشباب أحيانا والصغار يفعلونها، وحقيقة هي لها فوائد إذا ضبطت في معرفة توازن الإنسان وعدم اندفاعه وعدم تراجعه، يعني هي تربويا ورياضيا لها تربية في القوة والانضباط والتحرر، لكن أحيانا يكون لها سلبيات، فقد يسقط الإنسان على ظهره أو على وجهه، لأن لا يخلو هكذا أو ذاك. فالمؤلف يقول لو حدث أن مات جميعا فإن تكون العاقلة مطالبة بالدية لكل طرف. نعم. وإن اصطدما فكذلك، روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ. وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين. لاحظوا أن الكفارة هذه قاعدة أخرى، أن الدية تتبعض يمكن تصير أجزاء كما ترون، لكن الكفارة لا تتبعض، الكفارة ما تتبعض، فما لو أن اثنان اشتركا في قتل شخص طبعا خطأ فإن كل منهما عليه أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين هكذا، فإذا الدية تتبعض، وأما حق لها هي حق المخلوقين، حقوق المخلوقين تتبعض، أما حق الله فلا يتبعض، فإنه يجب. ما يأتي البعض يقول أنا المرور، وهذا يأتيني سؤال كثير، المرور حكم على 70% من الخطأ لما صدمت إنسان، يقول فهل أصوم 70% من الشهرين؟ نقول لا، فحق الله لا يتبعض، إنما الكفارة كاملة، رقبة كاملة أو صيام شهرين كاملين وهكذا حسب. نعم. ما هو في ذلك. ومعروف أن الإطعام هذا مسألة خلافية بين العلماء، هل إذا عجز الإنسان عن في القتل والخطأ عجز عن الرقبة وعن صيام شهرين أن يطعم 60 مسكينا كما تعرفون في الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان؟ في خلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح أنه لم يذكرها الله جل وعلا في سورة النساء، فلذلك القول الراجح أنه فقط تتوقف إما تكون رقبة، فإن لم يتمكن فصيام شهرين قالوا فتسقط بعد ذلك إن عجز عن هذا. هذا هو القول الراجح في المسألة، وإلا فالخلاف موجود. نعم الخلاف موجود. هذه مسألة أن اصطدم أحيانا يحدث اصطدام آخر، وهذا كثير يقع. نعم وربما ضرب الرأس أحيانا يؤدي إلى الوفاة، يؤدي إلى الوفاة، فبهذا يكون كما ذكر المؤلف بالنسبة للدية وغيرها. نعم ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله لتلفهما بسبب جنايته، لأنه متعد بذلك. وإن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي المصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين، على عاقلة كل منهما دية الآخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. المقصود أركب صغيرين ليس أنه أردفهما. نعم. قالوا فأنه يكون لو أنا أركب كل واحد دابة. نعم قيل أركب كل واحد دابة ثم سقط، وهذا يحدث الآن أكثر في الدبابات. الإنسان قد يأخذ أطفال وصغار، وتعرفون حوادث الدبابات كثيرة جدا ومتكررة حتى في الصغار والكبار، وقد شهدت حالات سبحان الله تجد أن الرجل يصدم ابنه، يكون هو ابنه ثم يعترض ابنه، لأنه غالبا هذه الدبابات خاصة الصغير يستخف عقله في التصرفات فيها. ولذلك أعرف بعض الأشخاص لا يركبونها أبدا، لأن يقول فيها نوع هكذا تقديره لها، إذا ركبها الإنسان ويبدأ ربما التصرفات لا تليق بمثله. فحوادث الدبابات كثيرة جدا الآن، فلو أنه أركب اثنين كل واحد بدباب ثم اصطدما أو غيره فقال وليس له ولاية عليهما، أما إذا كان ولي لهما من حقه فإنه يتحمل لأنه متعدي في هذا، والله أعلم. نعم. ومن أرسل صغيرا لا ولاية له عليه لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله لأنه خطأ منه. هذه مسألة ننظر، إن كان غير مميز فصحيح، أرسل طفل عمره 4-5 سنوات هذا غير مميز، أما إن كان مميزا فوقع العلماء أو فوقع الخلاف بين العلماء. أما المذهب فأنهم يقولون ما دام لم يبلغ فإن المرسل هو الذي يتحمل، فما دام ليس له ولاية. والقول الآخر وهو قوي قالوا لا، إذا كان مميزا عمره 13-10 سنوات وأرسله كما يرسل الناس حاجاته، جاء لابن الجيران وقال لو تجيب لي خبز مثلا أو تأتيني البقالة بكذا، هو أرسله وقع ما ذكره المؤلف. فقالوا إذا كان أرسله وهو قد ميز وجرت العادة بإرسال مثله لمثل ما أرسله إليه فالصحيح أنه لا يتحمل. الصحيح وأقول هذا القول قوي وأميل إليه في ترجيح المسألة، وليس كما أطلق المؤلف. أما المذهب فهم لا يفرقون بين المميز وغير المميز، والله أعلم. نعم. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو حرقها. هذا الآن مسألة سفينة تمشي وإنسان جاء وأخذ دلوا، وهو المقصود العدل هو الدلو، وغرفه من البحر ثم صبه على السفينة فغرقت بسبب ذلك، وكان الغرق يعني بسبب ذلك، أو رمى فيها حجر مرت من عند الساحل ورمى فيها حجر، وكانت أحيانا تكون السفينة أو القارب حين على شكل غرق، أي شيء يؤثر فيها. ولذلك كما تعلمون في قصة يونس عليه السلام حنا فقط انزال واحد وهو منها انجاها من الغرق، استهموا فوقع الحكمة يعلمها الله، وقعت القرعة على يونس عليه السلام كما بين الله جل وعلا في أكثر من سورة في الصفات وغيرها. فإذا أحيانا يكون على وشك الغرق وأي شيء يؤثر فيها، فإذا فعل شخص ذلك تعديا فإنه يتحمل ما فيها، يتحملها ويتحمل ما فيها. جت مسألة وإن كانت نادرة لكن لا بأس، أن يقول لو أن واحد ألقى حجر ثم جاء ثاني وألقى حجر وثالث ألقى حجر ورابع ثم غرقت، على من المتسبب؟ قالوا إن كانت الحجارة متوالية فكلهم مشتركون في غرقها، لكن لو أن واحد ألقى فيها حجر ثم سارت مسافة ثم آخر ألقى حجر وسارت لم تغرق ثم جاء أخير وألقى حجر فغرقت، الأخير هو الذي يتحمل. قالوا الأخير هو الذي يتحمل. ومرة أخرى لازلت أقول هذه مسائل القضاء أبين المنطلق فيها والله أعلم. نعم. وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا من غير قصد فعلى عواقلهم ديته أثلاثا لأنه خطأ، وإن قتل أحدهم سقط وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي وذلك أن ثلاثة. لو نقف عند هذه المسألة الآن، يقول المنجنيق، المنجنيق معروف حجارة قديمة كما قال في الوسيط، آلة قديمة من آلات الحصار كان ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها، وقد يكون فيها أيضا إطلاء فيها نار ترمى بها. طبعا اليوم يقوم فيها كما تعلمون المدافع، الآن ما يسمى بسلاح المدفعية الآن هو المستخدم الآن، أو البارود ما كان سابقا موجود، كانوا يستخدمون المنجنيق، ومن أول من استخدمه في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، في حصار الطائف، حتى أنهم قالوا ممن فتح، كما تعلمون أن ممن فتح الحصار أنه قال ارموني بالمنجنيق، فيرمى أحيانا رجل في المنجنيق حتى يسقط ويفتح الباب إذا كان بابا مغلقا أو نحو ذلك والله أعلم. فهذا نوع من المنجنيق. طبعا المنجنيق لا يصيب الفرد مباشرة إنما يصيب حالات معينة، فذكر المؤلف ما ذكر. ثم قال في مسألة القارصة، القارصة القرص، قد يقول قائل طيب الآن يعني هل القرص يؤدي إلى إتلاف أو غيره؟ أحيانا يصاب يكون يا أخوان الإتلاف ليس لذات الحدث إنما للفزع حول المفاجأة والفزع ونحو ذلك. والقامصة هي من الرفس، معروف أن الدابة ترفس فيقال عنها رافصة، فأيضا يعبر عنها كما ذكر المؤلف هنا القامصة. الواقصة هي في العنق كالذي وقصته ناقته، صحابي الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم رضي الله تعالى عنه، فهذا أي يطلق على وقص العنق. فكل هذه أحداث أشار إليها المؤلف. الآن سيكمل باقي الحكم. نعم. وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في إتلاف نفسه. روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، أو فوقصت عنقها فماتت، فرفعت إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها. وقيل يلزم شركاءه جميع ديته ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة وقتل الحجر آخر غيرهم فالدية في أموالهم حالة لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية. هذا المثال ذكر الشعبي عجيب، اجتمع فيه كل الحالات الثلاثة، القارصة والقامصة والواقصة في هذا المثال. فلما ركبت واحدة على عنق الأخرى قامت واحدة فقرصتها أو قبصتها كما ظن، هي قارصة عندنا بلغتنا نقول القبص، قبصه. الثانية فجاءت وحدث بعد ذلك القامصة كما ذكر، ثم وقعت عليها ففجأت عنقها أو قطعتها. هذا مثال ذكره، فيقول أنه يقسم أثلاث بناء على اشتراك كل واحدة في الخطأ، فكل واحدة تتحمل جزء منها ما حدث، والله أعلم. نعم. أما المثال وقيل طبعا في رواية أخرى قول آخر في المذهب أيضا أن الدية يلغى من حدث منه وما حدث له القتل، والله أعلم. لكن لاحظوا دقة الفقهاء، قال وإن زادوا على ثلاثة، اللي حدث بينهم هذا الحركة أربعة، صارت الدية مربعة بدل أن تكون مثلثة، فلا تحمل العاقلة شيئا. لماذا؟ هذه مسألة دقيقة. العاقلة ما تحمل ما دون الثلث، مثل في الجراحات أو الربع أو غير ذلك لا تحمله العاقلة، إنما العاقلة تحمل من الثلث فما فوق، فإذا صاروا أربعة لم تتحمل العاقلة شيء، إنما يصبحوا في أموالهم. وهذه مسألة دقيقة ولفتة دقيقة من المؤلف رحمه الله. نعم. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات المضطر ضمنه، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حياته به، فنسب هلاكه إليه. هذه فيها ضمائر، ولذلك سأقرأها نصا نصا وأبين الضمائر حتى تنضبط، لأن قد يقع بعض الأخوان في الإشكال. يقول ومن اضطر أو اضطر إلى طعام، يعني إنسان وصل فيه الاضطرار يكاد يموت، كغصة أو غير ذلك أو جوع مخمصة. نعم. إلى طعام، لاحظوا إلى طعام، حتى شخص آخر غير مضطر، واحد عنده طعام وآخر مضطر فجاء، أو شراب فمنعه، يعني إنسان عنده ماء وجاء إنسان وغص فمنعه صاحب وهو غير مضطر له، لأنه كان مضطرا له، كان هو يقول يريد أن أنقذ نفسي، نعم، لكن ماء موجود عنده جاء فمنع فمات بسبب منعه الماء، فيقول إنه يتحمل. إذن النص يكون كذا، ومن اضطر إلى طعام، أي إلى طعام شخص غير مضطر، نعم، أو إلى شراب، فمنعه صاحب المال، الماء أو الطعام هو الذي منع المضطر، نعم، ضمنه، أي صاحب الطعام هو الذي يضمن الذي مات، يضمن المضطر. فالضمائر أحيانا إذا توالت يحدث فيها إشكال وتحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح. نعم. ويتعذروه وتوقروه كما في سورة الفتح، فالضمائر في الآية بعضها يعود إلى الله جل وعلا وبعضها يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، وليس كما في غيرها. فإذا دقة الضمائر أحيانا وعودة الضمائر أمر مهم يضبط. فإذا بالاختصار المسألة، شخص عنده طعام أو ماء غير مضطر إليه، جاء إنسان مضطر يضطر للماء ليأخذ ليشرب شربة يدفع فيها غصة أو أي سبب، المهم أنه مضطر فمنعه فمات، سواء مات بسبب غصته أو من الجوع إلى غير ذلك، لأنه قد يكون في البرية أو بسبب العطش. فالذي منعه يقول المؤلف يتحمل ديته، لأنه في هذه الحالة هو الذي يضمنه. نعم. والضمان هنا هل هو ضمان يعتبر متعدي أو غير متعدي؟ الراجح أنه لا يعتبر تعديا، بمعنى أنه عمد، إنما يكون إما شبه عمد أو يكون خطأ، والله أعلم. نعم. والآن سيبدأ في أمثلة قريبة من هذا الكلام. نعم. أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف ضمنه. هذه الآن عكس ذي تماما، عكس الأولى تماما. هذا إنسان عنده ماء يعني وهو مضطر إليه، جاء شخص أخذه منه، انعكس، وهو لا يستطيع أن يدفعه، أقوى منه أو فاجأه، ثم مات صاحب الماء والطعام، فهنا يصبح يتحمله، يعني عكس المسألة الأولى تماما. فالآن المتعدي ليس مضطرا، وصاحب الطعام مضطر أو محتاج لكن لم يستطع أن يدافع عن نفسه. وكما قلت لكم قد يكون عنده جاله ماء في البر، وجاء إنسان وتعدى وأخذه وهو لا يستطيع أن يدفعه وهرب به ثم مات بسبب العطش، وكثيرا ما يحدث هذا. ولذلك وإن كنت لا أريد أسترسل، لكن هذه أيضا كما قلت في قضية الدبابات، كم من الناس الآن أخوان هلكوا بسبب الدخول في مفاوز أي في البرية بدون الاستعداد وبدون أن يكون لديهم الأجهزة أو غير ذلك. ولا نعتمد أخوان على هذه الأجهزة. أذكر أحد طلاب العلم يقول كنت خرجت أنا وزملاء له، يقول أنا ما أعرف هذه الأجهزة، فقلت ركبوها لي على أن تعود لنفس النقطة، يقول يريد يدور بالسيارة، وكانهم طبعا خرجوا عوائل، يقول أخذت أهلي معي وأولادي وبدأنا ندور فطفأ الجهاز، يقول ما أعرف أرجع ولا أعرف شغل الجهاز ولا ليس هناك اتصال، لأنه اعتمد على جهاز انطفى الجهاز لسبب من الأسباب. فاليوم أيضا الاعتماد على بعض هذه الآلات لا يلزم، أما أن يكون إنسان حاذقا يستطيع أو يكون معه أكثر من جهاز أو يضع وفي البرية لا يوجد أي اتصالات، لا يكون من فضل الله سبحانه وتعالى يقول درت ما كنت صرت مسافة بعيدة نعم حتى استطاع أن يصل إلى أهله، وإلا فقد حدثت حوادث كثيرة ومات أناس كما تعلمون وفقدوا في هذا الجانب، بس إشارة لهذه المسألة. فالمؤلف على كل حال يقول لو جاء إنسان وأخذ طعام إنسان وهو محتاج إليه أو ماءه ثم مات المأخوذ منه فإن الأول هو الذي يضمنه نعم. أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه كنمر وحية فأهلكه ذلك الصائل عليه ضمنه الآخذ لتسببه في هلاكه. نعم جاء وأخذ سيارته في البر وبقي هذا بدون سيارة يعني، لأن في لصوص أحيانا يأخذون وبقي وما يستطيع أن يذهب، قد يعيش يوم يومين أقل أكثر ثم يموت. مرة أخرى هذه مرتبطة في المسألة الأولى، أو جاءه سبع وقتله ما عنده أحد وليس عنده سلاح ولا عنده ما يدافع به عن نفسه فإنه يتحمل نعم. ولذلك أيها الأخوة في بس فائدة أخرى ولو تجاوزت بها، في أحيان يحدث بين بعض الزملاء نوع من المزاح الثقيل خاصة في خروج البر أو غيره، أو وربما يتصرفون مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى الهلاك. وأذكر أن بعض الزملاء يقولون خرجوا أي هم زملاء أنا لا أعرفهم شخصيا، ومن المزح جاءوا بشخص وحفروا له حفرة وأظهروا رأسه فقط وبدأت السيارات تمشي عليه، طبعا هم مطمئنون إلى أنهم لن يصدموا ما خرج إلا رأسه ولن يستطيع أن يتحرك، مشى عليه سيارة وسيارتين فلما فقد عقله تماما خلاص فقد عقله فعلا. فبعض المزح أحيانا أو بعض ما أحد يصرف أو ترك إنسان أو أخذ سيارة أو خوف، وقد يخاف يعني قد ربما دعونا نترك فلان في البر نمشي ونتركه نعم، يصاب بجنون يعني ما كل الناس يتحملون. فنوع من المزح الذي يحدث أحيانا لا يجوز وهذا محرم وله آثاره. واستفدت من قاعدة جميلة جدا ذكرها أحد العقلاء، يقول أي تصرف تتصرفه انظر إيجابياته وسلبياته، مثل هذا الذي وضعوه ومشوا عليه إن قلنا في إيجابياته هو المزح والضحك، لكن انظر السلبية المحتملة فقد عقله فعلا. فأي تصرف تتصرفه فانظر ماذا يحدث نهاية. أحيانا مثلا بعض الناس يعطي خبر في أمر سري خاص، كل ما في الأمر الفائدة أن يقال فلان أول من أخبر الخبر ولا يترتب عليه مصالح معتبرة، لكن المفسدة قد يترتب عليه مشكلات ويترتب عليه عقاب ويترتب عليه سجن، لأن هذا الخبر قد يكون خبرا سريا خاصا نعم. مما يجري الآن ويحدث، فأي إنسان يريد أن يتصرف أي تصرف ينظر المصالح والمفاسد، إن رجحت المفسدة يترك الأمر، إن تساوت يترك الأمر، إن ترجحت المصلحة هنا يأتي موضوع الاستخارة والاستشارة والإقدام والله أعلم نعم. قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد. الكلام مرة أخرى قضاء، هذا قضاء ويرجع فيه للقضاة والله أعلم نعم. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها، أي أن الحامل تموت من ذلك، وأنها هناك لتسببه فيه. قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت، فوجب الضمان، والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، لأن ما يدعيه يحتمل فيدرأ عنه القصاص لأنه يندرئ بالشبهات. انتهى. هذه المسألة الأولى، اشترط العلماء يقول إذا ماتت من ريح اشترطون شرطين، أنه أيضا قالوا إن علم أنها تموت بمثل ذلك من ريحة هذا الطعام أو غيره، لا يلزم طعام، أحيانا بعض ما يوضع من المبيدات أو غيرها يكون إنسان عنده مثلا ربو، لا يلزم نأخذ مثال، قلت لكم هذه أمثلة يا أخوان ليست على قواعد على أساس النص، فيوضع بعض الناس مباشرة يصاب بسكتة يعني بكتمة كما نقول ثم يموت، فيشترطون شرطين لتحقق ما ذكره المؤلف أنه يضمنه، أنه يعلم أن مثل هذا مما ربما يؤثر على من فيه مرض أو نحو ذلك. ثانيا قالوا أن يعلم أنه موجود، أن الشخص موجود، أما إذا كان وضعه ثم بعد فترة جاء شخص آخر ودخل المكان فإنه لا يلزم في هذه الحالة، فإذا لابد من هذين الشرطين ليتحقق الحكم. ثم ذكر موضوع إذا جرح رجلان كما ذكر المؤلف والله أعلم. نعم. فصل: وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، لأن النائم لم يجني ولم يتعد. هذه مسألة، أكمل يا شيخ المسألة. وإن تلف النائم فغير هدر، فمع قصد شبه العمد وبدونه خطأ، وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منه. هذه المسألة الأولى، إنسان سقط على إنسان، مات الساقط بسبب أنه سقط على شخص، النائم ما ليس له عليه ذنب، هو الذي سقط عليه. الثاني العكس، لما سقط عليه مات النائم، فهذا يضمن. قال أولا مع يعني قصد شبع عمد، إذا كان قصد يسقط عليه تعمد، وقد يحدث هذا، ما نقول عمد لأنه قالوا لا يقتل هذا غالبا، وإذا مع غير قصد فهو خطأ، وفي كلاهما الكفارة، لكن لاحظوا قال في مال جان والدية على عاقلته، نعم كما بينا أنه ليس عمدا والله أعلم. نعم. وإن وهذا يحدث بالمناسبة كثيرا، بعض الأمهات تكون عندها فائدة طفلها، يكون الطفل موجود في المهد والأم على السرير أو الأب، ثم يسقط أحدهما عليه وهو نائم، فإن في هذه الحالة يكون قد متعدي وينظر في تفريطه، لا يعتبر عمدا طبعا، ما أظن سيقتل ابنه أو يقتل، لكن بين يدور بين شبه العمد وبين الخطأ، وهذه تحدث كثيرا، أو تنقلب كثيرا ما تنقلب بعض الأمهات على ابنها، نعم، وعلى رضيعها، وهذا من الأخطاء التي تتساهل فيه الأمهات. اليوم وضعت الحمد لله كما تعلمون أجهزة خاصة للطفل يحمي من مثل هذه الحالات، أما أن يوضع تحت السرير أو بجوار أمه وأمه قد تكون ثقيلة النوم وتتقلب ثم تنقلب عليه، فهذا من الأخطاء. بل حتى وإن كان هذا خارج عن الموضوع بس له علاقة، أن الطفل أحيانا يكون ينقلب على وجهه فينكتم فيموت، نعم، وهذه من الأخطاء أيضا، أنه يجب أن يمهد الطفل ممن لا يستطيع أن يتعدل إذا انقلب وهكذا. ففي تساهل كثير فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن قد نستغرب أن الإنسان سقط على شخص، هي تقع نادرة، لكن الكثير جدا الآن هو سقوط الأب الأم بالذات أو غيرها على طفل صغير أو انقلابها على ابنها والله أعلم. نعم. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه. إيه، لكن المؤلف صحيح ما ذكره، لكن فيه إشكال، نقول قال حيث لم يفرط، أحيانا يكون مفرط، يقول للطفل اسبح وراح وخلاه، ذهب مثلا لحاجة أو ليأخذ شيء ولو كانت مسافة قريبة، في هذه الحالة يغرق الذي لم يتعلم السباحة. فإذا نشترط كما أشار المؤلف، فنحن نقول وإن كان ماهرا وكان سباحا المعلم بشرط ألا تعدى ولم يفرط. نعم. والتعدي هو أن يتعمد شيء أن يغرق الطفل، والتفريط هو أن يتساهل فيما يجب فعله، وقد ضبطنا مرارا نعم التعدي والتفريط. التعدي هو فعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط هو ترك ما يجب عليه فعله، هذا ضبط التعدي والتفريط. فالتعدي أنه قد يعني يزيد هنا في هذه المسألة فيغيب، فقد فعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط أن يهمل أو يترك ما يجب عليه فعله وهو المحافظة عليه، والله أعلم. نعم. أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه الآمر لأنه لم يجن عليه ولم يتعدى، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره. وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه. نعم، قالوا صغير أو مجنون، وكذا أيضا لو أكرهه، قالوا لو أكرهه ضمن. نعم، أنا سأختصر حتى ننهي الفصل، بقي 8 دقائق أفضل. سم. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا لما تقدم. هذه أيضا مسألة أخوان، حفر البئر ليس على أطلاقها، قال بعض العلماء قد تكون البئر قديمة وأهل الآبار يعرفون، ربما لو ذهب ليحفرها تحركت وسقط عليه بقية الرمل، وهذا أهل المزارع يعرفون هذا الأمر، فيجب أن ننبهه وأن يحذره. بل أحيانا قد تكون قديمة ما فيها أكسجين، ليس فيها أكسجين. أحيانا من الأخطأ الآن الموجودة أنه يأتي أناس وينزلون من أجل أن يحفركم مع ماطور كهرباء، الماطور هذا يسحب الأكسجين كما تعلمون لأنه إذا اشتغل بسبب الدخان فيموت. وأذكر قصة من الشباب وليس بعيدا من جوارنا هنا، ومدرس رحمه الله وغفر له خرج مع مجموعة من الشباب في استراحة قريبة، فجاء من يصيح ويقول إن في عامل في داخل نزل في الخزان. نعم، وكان قد شغل الماطور حتى ينظف الخزان، فجاء ونزل رحمه الله معه ففقد أكسجين ومات. نعم، فهذه حالات أحيانا ما ينتبه لها البعض. نعم، أذكر كنا قبل أيام، هذه قريبة قبل أشهر، أنا حاضر المشهد، احترق عداد الكهرباء وكان في مجموعة من الأشخاص كبار في السن، فواحد من الحماس مباشرة طبعا احترق، وكان طبعا عداد الكهرباء فيه الكهرباء. نعم، جاء بالماء يريد أن يرش العداد يبغى يطفئها، فمسكوه قالوا هذا على طول صعق مباشر. نعم، لأن الماء موصل من أقوى الموصلات الكهرباء، هو ما انتبه لهذا الأمر، إما أحيانا لا يعرف هذا أو بالاستغراق في لحظة إطفاء النار لأنه كان خائفا أن تمتد النار إلى داخل البيت الذي كانوا فيه، فمع الذهول ما انتبه، فجاء بماء من الخزان مباشرة يريد أنا. وهذا كثير مما تقع، حالات هذه النادرة مهمة أن ننتبه لها، يعلم بعضنا بعضا، نعلم أبناءنا مثل خطورة هذه الأشياء. فمثل هذا الآن نفس القضية، حفر البئر أو إنزال إنسان في مكان ليس فيه أكسجين أو غير ذلك، ننظر إذا في تعدي أو تفريط. التعدي هو أن يتعمد ذلك، والتفريط أنه ما نبهه أن قد تنهد عليه، أو أنك إذا نزلت بالماطور بدون أكسجين أيضا، أو أن في إلى غير ذلك، فلا تخلو من تعدي وتفريط إذا ثبت أنه ليس هناك تعدي ولا تفريط فلا حرج. نعم. أو أمكنه إن جاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه، يعني كما نعم واصل. كما لو لم يعلم به. صحيح، يعني شخص إنسان عاقل كامل وكان بإمكانه أن يخرج أو ذا، لكن هو تساهل يشوف الهد بدأ يهد عليه ومع ذلك ما كان بإمكانه أن يخرج ولم يفعل، هو الذي يتحمل. نعم. أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب معلم صبية، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أن يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة، فهدر في الجميع نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد. هذه مسألة مهمة جدا يا أحبتي، وفيها إشكالات كثيرة. إذا أراد المعلم أن يؤدب طالبا، أو أب يؤدب ابنه، أو سلطان، فالعلماء يقولون في هذه الحالة أنه لا يضمن بشروط أربعة، لا بد من 4 شروط. أولا أن يكون هذا العمل الضرب للتأديب، ما يقول والله أنا أمزح عليه، للتأديب، يعني في فرق. ثانيا قالوا أن يكون أيضا للتأديب، أن يكون أهلا ذكروا مثال، قال واحد عمره 3 سنوات وتضربه ليس أهلا للتا، فقير ما يفهم. ألست تلاحظون أحيانا في مشكلة تقع بين الأبوين إذا ضرب أحدهما أو الأم ابنها قال الأب ليش تضربين، هذا ما يفهم، ترى ما يدري ماذا تقولين. نعم، فهذا يقول ليس أهل التأديب، ما دام ليس مميزا فليس أهل التأديب فيضمن، أما إذا كان مميزا فهو يفهم. واضربوهم عليها لعشر، فهو صغير لكنه مميز. أيضا الثالث أن يكون الضارب له ولاية خاصة أو عامة، مثل الأب له ولاية خاصة والمدرس قد يكون له ولاية خاصة، السلطان له ولاية عامة، فهذا إذا كان له ولاية، أما إذا لم يكن له ولاية فقد أخطأ. قالوا لو أن رجلا وجد ابن الجيران أخطأ ثم ضربه ولم يفوضه أبوه بذلك لا عرفا ولا حقا فإنه يضمن، لأنه لا ولاية له عليه، يكفي أن تعلم ابن والده أو أن تنصحه أو أن تنهره، أما أن تضربه فلا، فليس لك حق الولاية. الرابع ألا يسرف. الآن يا أخوان يحدث أحيانا من الضرب الذي يحدث تلاحظون وتسمعون، وهذا الذي المشكل أنه أبطل أصل الضرب مشروع يا أخوان، وتأديب بالضرب مشروع، واضربوهم عليها لعشر. لكن من الإشكالات التي تحدث، ولا أريد أعمم الحكم، لكن يقع من بعض المعلمين إذا ضرب أوجع، هذا ليس ضرب تأديب الحقيقة، هذا أحيانا أشد من التعزير. بعض الآباء هداه الله يقول أنا ما أضرب أولادي لكن إذا ضربت أوجعت، ما يجوز لك حتى لو كان ابنك، لا، إنما تضرب ضرب التأديب ويتجنب الوجه الإنسان، نعم إلى غير ذلك. بالشرط إذن هي 4 شروط، أن يكون للتأديب، أن يكون المضروب محلا للتأديب، أن يكون الضارب أهلا له ولاية خاصة أو عامة، أيضا أن لا يسرف في ضربه. نعم، لأن الوقت معي 3 دقائق لعلنا نكمل سمشة. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف، واضح؟ نعم، تصل. أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف ضمن، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك. نعم. ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها. لعلنا شيخ، لأن هناك تعليق الحقيقة وبقي دقيقة واحدة، فأفضل أن نقف على وإن أو ضرب من لا عقله وما بعده بالأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد.